يقول السائل: هل الطلبة في الخارج مسافرين أي يقصرون ويجمعون الصلاة؟ نعم، الطلبة في الخارج مسافرون، فكل إنسان يقول إن فلانا مسافر في أمريكا أو مسافر في لندن أو مسافر في باريس، فهم لا شك أنهم مسافرون، ولكن إقامتهم للدراسة هل ينقطع بها حكم السفر أو لا ينقطع؟ جمهور أهل العلم على أنه ينقطع بها حكم السفر، لأنهم يرون عن جمهور أن من قدر إقامة معينة تزيد على مدة معينة أقصاها فيما أعرفه من المذاهب المتبوعة 15 يوما، فإنه ينقطع بذلك حكم سفره ويلزمه إتمام الصلاة والصوم في نهار رمضان. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى خلاف ذلك، وأنه ما دام اسم السفر باقيا فإنه لا دليل على أنه ينقطع حكمه بإقامة مدة معينة.